منه هذه الخصال في يوم واحد بأن له الجنة. وما من شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرغبا وحاثا على هذه الأعمال الصالحة والخصال المباركة.